Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a hudan wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Idhan ma'ashara al-ikhwa, التصنيف في السيرة كما مر معنا قديم والتعامل مع ما جاء في السيرة يفرق بين ما كان يترتب عليه أحكام شرعية أو فيه ما قد يخالف ما في نصوص الكتاب والسنة كقصة الغرانيق لمن اطلع منكم عليها فإن هذا يعاد وينظر فيه في أساليبه. أما ما سوى ذلك من سرد أحداث لا يترتب عليها شيء فالأمر إن شاء الله تعالى يكون فيه سعة. مقدمة أخرى وهي حول مصنف الكتاب. ومصنف الكتاب هو علامة إمام رحمه الله تعالى كما قلنا علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو من أهل الشام وقد نزل مصر وكان من قضاة المذهب الحنفي وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتابه في شرح العقيدة الطحاوية خير شاهد على ذلك، فهو كتاب يعد من أمهات كتب الاعتقاد عند أهل السنة، وذلك بحمد الله ظاهر لمن نظر في كتب الاعتقاد أن العقيدة واحدة على اختلاف أصحاب المذاهب الفقهية، فتجد أن الإمام أحمد صنف كتاب أصول السنة هو نفسه ما فيه من أصول وقواعد ومسائل هي التي ذكرها المزني صاحب الشافعي في عقيدته، وهي التي ذكرها الصابوني وهو شافعي كذلك، وهي التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني مالك الثاني، وهي التي ذكرها ابن أبي العز، وهي التي ذكرها الطحاوي وهما حنفيان. فالاعتقاد واحد وعقيدة أهل السنة والجماعة واحدة لا تتأثر باختلاف المذاهب الفقهية، إنما حصل الاختلاف ممن خالف منهج السلف ونظر في غير الكتاب والسنة ليأخذ عقيدته، ومن هنا حصل البلاء. فهو إمام كبير رحمه الله تعالى، وكما قلنا توفي سنة 297 من الهجرة، ويقال أنه لقي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واستفاد منه. صنف هذه الرسالة كما قلنا وهي بيئة بيت سهل حفظها مكلفون بحفظها. نرجو إن شاء الله تعالى أن يحفظها الجميع. سهلة يسيرة، لا تنظر إلى المئة، لو في كل يوم حفظت بيتا أو بيتين لم يمر عليك، لم يأتي عليك عيد الأضحى إن شاء الله تعالى إلا وقد أتممتها. وهي سهلة جدا وجميلة، فاجتهدوا في ذلك بارك الله فيكم. سنمر فيها على أهم المسائل باختصار شديد، وإنما جعلنا هذه الرسالة كمدخل لدراسة السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. بدأ منظومته أولا بالبسملة، وهذا اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ في كل أمر بذكر الله وبالتسمية باسم الله، والحديث في ذلك كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله هو أقطع وهو أكثر. هذا حديث روي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف لا يثبت، ولكن الثابت ما جاء في الكتاب وما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته أنه كان يبتدئ بالبسملة. قال الحمد لله، بعد أن بدأ بالبسملة في أول النظم بدأ أول بيت بالحمد لله، وهذا أيضا اقتداء بكتاب الله، فإن سورة الفاتحة تفتتح بالحمد لله، والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. الحمد ما حقيقته؟ ذكر المحمود، من صفات الكمال، تذكر صفات كمال الله جل وعلا، فكأنك تقول إني أثني على الله بكل صفة وفعل له سبحانه وتعالى. فالله هو المستحق للمحامد كلها. الحمد لله، أي ألف واللام هنا في الحمد قالوا للاستغراق، أي تستغرق وتعم كل أنواع الحمد. الحمد لله المشهور في النسخ القديم الباقي بالميم، هذا المشهور، الحمد لله القديم الباقي. هل القديم اسم من أسماء الله؟ جواب لا، القديم ليس من أسماء الله، ولا يثبت بذلك نص كما سأتينا في باب اعتقاد إن شاء الله. والعجيب أن ابن أبي العز نفسه رحمه الله تعالى بين ذلك في شرحه في كتاب العقيدة، فبين أن القديم ليس من أسماء الله. لذلك بعض أهل العلم حمل درع ذلك على باب الإخبار، لأن القديم هو الذي لا يسبقه شيء، لا يسبقه عدم، هذا بالمعاني. فقالوا الله سبحانه وتعالى الصحيح أنه هو الأول، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، فقالوا هذا من معاني، لكنه لا يثبت. فقالوا لعله أراد بذلك الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وبعضهم مال إلى أنها محرفة فقرأها كما قرأ أخونا فقال القدير، قالوا لعلها فصحت القدير الباري. الحمد لله القديم أو القدير الباري، ثم صلاته على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن ذكر الله وحمده فلت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والمختار هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اصطفى من الخلق كله ليكون أفضل الخلق وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ومعنى الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام ذكره له في الملأ الأعلى، كما فسر بذلك أبو العالية رفيع بن مهران وهو من التابعين، فقال صلاة الله على نبيه ذكره له في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة والناس دعاء الله أن يصلي عليه، فالملائكة والمؤمنون يدعون الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى الصلاة على القول الذي رجحه جمع من المحققين. وبعد ذلك سيرة الرسول منظومة مجلدة الرسول. نعم، وبعد، وهي مبنية على الضم بنية القطع، بعد قد تأتي مبنية على الفتح، تقول بعد ذلك، بعد ذلك قلت كذا وكذا، إذا وصلت بعد مما بعدها. أما إذا نويت القطع وبعد ما وصلتها مما بعدها، فهنا تبنى على الضم وبعد. هاك، هاك اسم فعل، ما بعد اسم الفعل؟ اسم الفعل هو ما يدل على ما يدل عليه الفعل، يعمل عمل الفعل. إذا قلت لك صهم، هذا ليس فعلا، هذا اسم، يسمى اسم فعل بمعنى اسكت. إذا قلت هي، هذه بمعنى أكمل. هاك بمعنى خذ، هذه اللغة تسمى أسماء، أسماء الأفعال، هي أسماء ولكنها تعمل عملا، تعمل عمل الأفعال. فهاك سيرة، لذلك نصبنا السيرة، جعلناها منصوبة مفعول به. فهاك سيرة الرسول، قلنا السيرة هي الطريقة، الأصل السيرة هي الطريقة، فالسيرة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بحياته وأيامه وأموره وخلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. والرسول على الراجح في معناه أنه من أرسل إلى قوم مخالفين له في أصله. تعريف الرسول والنبي فيه خلاف بين العلماء، وهذا من أقربها. فهذا سيرة الرسول، ألف واللام هنا للعهد، أي الرسول الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، منظومة أي قد نظمت هذه السيرة في أبيات شعر موجزة الفصول. هو لم يعلق في كل عدة أبيات فيقول لك فصل كذا، ولكن هي في حقيقتها مقسمة كما سيأتينا إن شاء الله. موجزة الفصول اختصرها اختصارا شديدا، فهو يريد أن يبين لك أنها سهلة قد نظمها لك، ويريد أن يبين لك أنها مختصرة. كل ذلك لماذا؟ لكي يحفزك على حفظها. يقول لك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستأخذها موجزة منظومة مختصرة. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام فيل. نعم. ثم شرع مباشرة في المبحث الأول وهو مولد النبي عليه الصلاة والسلام. عادة كتب السيرة تبدأ بداية بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسب النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم متفق عليه وقسم ليس عندنا فيه نص صحيح. ما هو القسم المتفق عليه؟ ما ينتهي نسبه إلى عدنان من ولد إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة، ابن هاشم واسم هاشم عمرو، هذه ألقاب، هاشم هو لقب. ابن عبد مناف، ما اسم عبد مناف؟ المغيرة. ابن قصي، ما اسم قصي؟ زيد. ابن كلاب، ابن مروة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فد، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، واسم مدركة عام، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، 22 اسما. هذا متفق عليه بين النسبين إلى عدنان. بعد عدنان يقينا عدنان من ولد إسماعيل، لكن من عدنان إلى آدم موجود لكن مختلف فيه، لكن إلى عدنان اتفق النسابون، والعرب كانوا يهتمون بأنسابهم، اتفق النسابون على هذا النسب، ومن يحفظها له جائزة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أحد كتبها؟ طيب نعيد، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فتر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة. وين وصلنا؟ طيب، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. وعيد. طيب، في أحد كتبها أكملها؟ طيب، أحمد. لا، قليلا قليلا حتى نمشي معك. مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. طيب، لا في إشكال. طيب، من كتبها؟ طيب، نعيدها المرة الأخيرة وقليلا قليلا، لا بس. طيب، هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قلنا ما اسمه عبد المطلب؟ شيبة. ابن هاشم ما اسمه؟ هاشم عم. ابن عبد مناف ما اسمه؟ عبد مناف المغيرة. ابن قصي ما اسمه؟ قصي زيد. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فتح ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ما اسمه؟ مدركة عامر. ابن إلياس ابن مطر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. 22 اسما هذه متفق عليها بين أهل الأنساب، هذا نسب رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. عادة ما يبدأ أهل السير بهذا ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال هرقل كما في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أن هرقل قال لأبي سفيان وكذلك الرسل يبعثون في أنساب قومهم. الرسل والأنبياء يبعثون في أشراف قومهم حتى لا يقال إنما أرادوا أن ينالوا عزا حرموا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس مسلم عليه الصلاة والسلام، فهذا عادة ما يبدأ به. ولكن المصنف كما قلنا يختصر فقال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. عاشر الفضيل أي اليوم العاشر من ربيع الثاني من ربيع الأول في عام الفيل. العاشر من ربيع الأول في عام الفيل. هذا قول. وهناك قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 8 أو في اليوم الثامن من ربيع الأول. قول أنه 12، وقول أنه 10، وقول أنه 7. هذا قد رجعه جمع من المحققين، لكن الذي اختاره إسحاق وسار عليه البيهقي في دلائل النبوة وعليه أكثر المتكلمين في السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول من عام الفيل. ما هو عام الفيل؟ هو العام الذي جاء فيه أبرح الحبشي بالفيل لكي يهدم الكعبة. وكانت العرب تؤقت تاريخها بحوادث الزمان، يعني إذا جاءت حادثة كبيرة يوقتون عام بعد عام كذا، عامين بعد عام كذا، كانوا يوقتون سنينهم بماذا؟ بالحوادث الكبرى التي تحصل. فكان عام الفيل عندهم مشهورا عظيما معلوما، فكانوا يجعلون عليه المواقيت. وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل على اختلاف في تاريخ مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة لا تكاد تجد أثرا عن صحابي واحد يتكلم فيه عن يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في أي يوم ولد عليه الصلاة والسلام. ولو كان في هذا شيء إلى أن في هذا اليوم يجب علينا فيه عبادة لعلمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان في هذا اليوم في يوم المولد تجب علينا فيه عبادة أو طاعة أو أن نحتفل به عيدا لاهتم به علماء المسلمين ببيانه وتحديده، وكان الأمر ظاهرا لاهتم به صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم اهتموا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم يوم الاثنين فكان يقول ذاك يوم ولدت فيه، فبنوا عليه ماذا؟ عبادة وطاعة. فنقول للمجيزين للاحتفال بالمولد والذين يستدلون بهذا الحديث يقولون لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل يوم الاثنين كان يصوم، قلنا لماذا لا تحتفلون كما يحتفل؟ فرضنا هذا الاحتفال، صوموا. لماذا الحلوى؟ إذا أردتم أن تفعلوا مثله فهذا فعله، كان يصوم عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، فإذا أردتم أن تحتفلوا مثله فصوموا. ما كان يصنع في هذا اليوم حلوى، ولا يقف بعض الناس يجعلهم كفار يتقاتلون أمامه، ولا يحصل شيء من ذلك. كان يصوم صلى الله عليه وسلم كل اثنين لأن هذه نعمة من الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عليه. فانظر هذا الخلاف في مولده عليه الصلاة والسلام، ولا تجد أثرا واحدا لصحابي واحد ينقل لك التاريخ، لأن هذا الأمر لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا يترتب عليه عيد ولا احتفال ولا شيء من ذلك. وما علم هذا الأمر في أمة الإسلام إلا في عصور متأخرة. مولده في عشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. لكنما المشهور ثاني عشره، المشهور أنه في اليوم الثاني عشر، وكما قلنا هذا عليه ابن إسحاق هو من أئمة المغازي حيث جزم به وتقريبا لم يذكر غيره، وصار عليه كذلك البيهقي مضيف. لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين، هذا ثابت الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت في يوم الاثنين طلوع فجر. هذه مما جاء ونقله أهل المغازي والسير بذلك، والأمر في ذلك سهل، أنه صلى الله عليه وسلم ولد في فجر يوم الاثنين. ووافق العشرين من نيسان وقبله حلم أبي لحانة. نعم، إلى نصف هذا البيت قفل، هنا انتهى من الكلام عن تاريخ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يذكر شيئا عن والدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا عند النصف الأول من البيت الخامس، الشطر الأول من البيت الخامس، هنا انتهى الكلام عن موضوع ضع عليه علامة حتى تفهم. هنا انتهى الكلام على مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الكلام عن أبوي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه يوافق هذا التاريخ تقريبا الذي هو الثاني عشر من ربيع الأول سنة أو في عام الفيل، يوافق تقريبا عشرين من شهر الذي يسمى نيسان، أو الآن عندنا يسمى إبريل، الشهر الرابع من السنة يسمونها الشمسية أو من شئت فقل الميلادية أي أو الفرنسية أيا كان، فهو يوافق تقريبا هذه السنة وهذا الشهر. وقال علماء التاريخ أن هذا يوافق تقريبا سنة 70 و500 من ميلاد المسيح عليه السلام، قالوا تقريبا عام الفيل يوافق سنة 70 و500 أو 71 و500 من ميلاد المسيح عليه السلام. فهذا فيما يتعلق بمبحث مولد النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونبتدئ في اللقاء القادم بالكلام في بقية الأبيات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمرضين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.